شباب التنمية شباب التنمية شباب التنمية شباب التنمية الصيف لونه بالحب نادينا وقد على صوته شوقا ينادينا في زحمات الهم قد حلت بشائره لنستقي منه أفراحا تسلينا لنستقي منه أفراحا تسلينا الصيف لونه بالحب نادينا وقد على صوته شوقا ينادينا في زحمات الهم قد حلت بشائره لنستقي منه أفراحا تسلينا لنستقي منه أفراحا تسلينا عنوانه في طريق الخير نصحبكم ونهجه من كتاب الله يأتينا عنوانه في طريق الخير نصحبكم ونهجه من كتاب الله يأتينا قد ضم جيلا كتاب الله قائده فطاب من قائد للحق يهدينا رعى المواهب حتى صار محضنها وجد بالنفع توجيها وتبينا يا نادي الحب لا ترحل على عجل وعهد الله إن غادرت تأتينا وعهد الله إن غادرت تأتينا الصيف لونه بالحب نادينا وقد على صوته شوقا ينادينا في زحمات الهم قد حلت بشائره لنستقي منه أفراحا تسلينا لنستقي منه أفراحا تسلينا الصيف لونه بالحب نادينا وقد على صوته شوقا ينادينا في زحمات الهم قد حلت بشائره لنستقي منه أفراحا تسلينا لنستقي منه أفراحا تسلينا.